أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأبرار على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد توقفنا يا طلاب العلم عند قول سيدنا السيوطي الساكنين إلى الطاعة، وتوقفنا أيضا عند قول سيدنا المحشي سيدنا سليمان عند قوله الساكنين أي المائلين. ونبدأ الآن في الآية التي بعد ذلك وشرحها وتفسيرها كما ذكر ذلك سيدنا الإمام جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه. يقول لك هنا الذين يظنون، قال لك يعني يوقنون. طب الظن ايه بقى؟ ايه الظن واليقين دوت؟ قال لك هذا من باب تعاور الافعال. تعاور الافعال بمعنى ايه يا ولاد؟ يعني الفعل يستعمل في معنى فعل اخر. خلي بالك استعمال عشان ما تلخبطش بين الاستعمال والتضمين. التضمين ده ولد بيترتب عليه احكام. التضمين الفرق بين ده وده ايه؟ افهم كده العلم يا واد يا فخري. فخر الشيخ فخر الثاني ده الاول اهو. ده الشيخ فخر الاول وده الشيخ فخر الثاني. هو بليزي. ليس دعوة بالماليزي وأندونيسي، لا دخل لي بذلك. ليس دعوة بالأول والثاني، هذا هو لاعتبارات أخرى لا تعرفها أنت. زي الشيخ شهير، كيف الشيخ شهير الثاني؟ يعني الشهير الأول لم يعد موجود وشهير الثاني بالخارج لم يأتي. الشهير الثاني موجود؟ أين يا شيخ شهير؟ تعال أرني، أرني وجهك المضيء. ها تعال يا واد يا شيخ شهير. هو شيخ شهير تعال، هو شيخ شهير الثاني ده راجل صالح من الصالحين. نعم، من الصالحين الأتقياء. أين الشيء الأول يا شيخ؟ الذي يسمى بالأول والثاني فقط الملوك، وهو أعلى من الملوك. هؤلاء أعلى من الملوك قدرا وجلالته. أنا أقصد أن يكون كل واحد مفتي. إن شاء الله. هو شيخ شهير أهدى إلي كتابا، هو كتاب حاشية الدسوق على المختصر، فكتب ايه؟ اهداء من الطالب فلان فلان فلان. الشهير عندكم بالشهير الثاني. الشهير عندكم بالشهير الثاني. صحيح يا شيخ شهير؟ نعم، هو اهدى اليه كتاب عشان السوق، ويفتح الله يعني علي فيها في هذا في هذه الحاشية. نعم بسوق، وما أدراك ما البسوق. فيقول لك هنا شفات فتح الله، يقول لك هنا التضمين غير الاستعمال. لأن التضمين إيه التضمين دوت يا ولد؟ قال لك بيترتب علي يا شيخ فخري أحكام، لكن الاستعمال ما بيترتبش عليه أحكام. التضمين يترتب عليه إيه؟ أحكام. يقول لك فيتعدى بما يتعدى فعلا مضمن معناه مثلا، أو يأتي المصدر منه على نفس المصدر على وزنه. فالتضمين يترتب عليه إيه؟ أحكام. بينما غير الاستعمال ما ترتبش عليه أحكام. فيقول لك يظنون استعملت استعمال أفعال اليقين، لكن هل نقول ضمنت معنى علمة؟ لا، ما نقولش كده. لا نقول أن ظن ضمن معنى علم، لا ما ينفعش، خطأ كما علمنا مشايخنا، ولكن نقول إيه؟ نقول استعمل الظن هنا بمعنى العلم، أو استعمل العلم بمعنى الظن. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الإيه؟ لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهم. يبقى هنا فإن علمتموهن، العلم هنا استعمل بمعنى الظن، لأن يعني لأن فإن ظننتموهن هذا هو، وإلا فإن كان العلم بمعنى العلم فلما ترجعوهن إلى الكفار، واخد بالك؟ وهكذا. إذن يستعمل الفعل في معنى فعل آخر. يبقى إيه؟ ولا الذين إيه؟ إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة رضي الله عنا من هؤلاء. إني ظننت يعني تيقنت وعلمت، هذا هو، واضح؟ نعم. قال سيدنا السيوطي: الذين يظنون يعني يوقنون بإيه؟ قال لك يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. ملاقوا ربهم فسرها المفسرون على الرؤية، على الإيه؟ الرؤية. ملاقوا ربهم أي يرونه أي إيه؟ يرونه. يبقى هنا فسرها المفسرون على الرؤية، رؤية ربهم. ملاقوا ربهم أي بالرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أي شيخ فخري ناظرة. قال لك كده. ولذلك الشيخ السيوطي يقول لك إيه؟ يقول لك الجملة دي غير الجملة الثانية اللي هي قوله: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. طب إيه المعنى الظاهري؟ واحد، ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال لك لا، ده المعنى، معنى الجملة الأولى أو مراد الجملة الأولى غير مراد الجملة الإيه؟ الثانية. ملاقوا ربهم أي بالرؤية، وبعدين إليه راجعون يعني يرجعون إليه بالبعث، يرجعون إليه بالإيه؟ بالبعث. فإن الجملة الأولى نتيجة للجملة الثانية، نتيجة للجملة الثانية، والجملة الثانية سبب وداع للجملة الأولى، وإن كان قدم النتيجة وأخر السبب لأن النتيجة أشرف. هو رؤية ربنا أشرف. هل رضيتم؟ قالوا نعم. وكيف لا نرضى وقد كذا وكذا؟ قال عندي ما هو أفضل. ثم يعصيهم: اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم امين، هل رضيتم؟ فيقول كيف لا نرضى يا ربنا؟ يقول لهم عندي الأحسن والأفضل. ثم في النهاية بعد أكثر من سؤال ثم يتجلى ربنا تبارك وتعالى عليهم بوجهه. وبعدين يقول لك ايه بقى؟ وجوه يومئذ ناظرة. وبعدين يقول لك النظرة ايه يا شيخ شهيد؟ النظرة دي يعني فسرها العلماء يا اولاد تفسيرات جميلة جدا. يقول لك النظرة خلق جديد، النظرة وجوه يومئذ ناظرة. يعني ايه الناظرة دي بقى؟ قال لك يوجدها على خلق جديد، لأن الله لا يحده زمان ولا مكان، وإحنا عينينا محدودة يا أولاد. هل هل هل تستطيع أن ترى هنا؟ عيننا محدودة صح؟ ولذلك من كرامات سيدنا رسول الله أنه كان يرى خلفه كما يرى من أمامه، كرامة وحاجة خاصة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ وبعدين يقول لك ناظرة، يعني ايه يا شيخ إكرام؟ يقول لك أي ايه خلقت خلقا جديدا، يعني يقول لك قد هيئت للنظر إلى الرحمن، قد هيئت ووعدت إعدادا يليق بالنظر إلى الرحمن، لأن الله لا يحده زمان ولا مكان وإلى آخره. طب أنت زي كيف نرى ربنا بهذه العين اللي هي المحدودة بتاعتنا دي؟ يقول لك لا ده خلاص دي ده هتروح، دي هيأتي حاجة جديدة، هنكون على خلق جديد حتى نهيئ لرؤية الله سبحانه وتعالى. ادي معنى ناظرة كما جاء في بعض التفاسير، في بعض الايه التفاسير. هذا واضح. يقول لك هنا انهم ملاقوا ربهم بالبعث وانهم اليه راجعون في الآخرة فيجازيهم. هذا كلام سيدنا السيوط، نأتي إلى كلام مولانا سيدنا سليمان. قال لك هنا يوقنون، إشارة إلى أن الظن هنا بمعنى اليقين، ما قالش بقى ضمين معنى اليقين، لا ما ينفعش. ومثله إني ظننت أني ملاق حسابية. شوف قال لك إيه، فاستعمل الظن استعمال اليقين، ما قالش ضمين، خلي بالك، فاستعمل الظن استعمالا لكن مجازا، مجازا كما استعمل العلم استعمال الظن، كقوله تعالى فإن علمتموهن إيه مؤمنات. هذا هو. طيب ملاقوا ربهم إيه المقصود؟ أي مجتمعون عليه برؤيتهم له، أي يوقنون أنهم يرونه لقول الله ناظرة إلى ربها ناظرة، خلاص ربنا قال كده خلاص. يجي بقى المعتزلة منهم لله يقول لك لا ما ينفع، ما فيش رؤية لربنا، ويأولوا الآية. ومنهم سيدنا الزمخشري رضي الله عنه وأرضاه، هو حجة في اللغة لكن كان معتزليا في العقيدة، هذا هو للأسف يعني. وقوله بالبعث أي بسببه، وهو الإحياء من القبور، فهو سبب للرؤية. فمفاد هذه الجملة كما قلت قبل قليل غير مفاد التي بعدها. وقوله بالبعث أشار إلى أن لقاء الله إلى أن لقاء الله على الحقيقة ممتنع، لكن المجوزون لرؤية الله تعالى كما ورد بها الحديث متواترا فسروا الملاقات واللقاء بالرؤية مجازا، والمانعون لها يفسرونها بما يناسب المقام كلقاء ثوابه أو الجزاء مطلقة أو العلم المحقق الشبيه بالمشاهدة والمعاينة. وعليه يحمل إطلاق الملاقات على العلم بها الموافق لقراءة سيدنا ابن مسعود يعلمون بدل يظنون، الذين يعلمون قراءة سيدنا ابن مسعود وهي قراءة شاذة، الذين يعلمون أنهم ملاقوا ربهم. هذا هو. وقد أشار إليه الشيخ المصنف في التقرير، وترد الملاقات وترد الملاقات بمعنى الاجتماع والمصير. قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني من ملاقاة، أي لا يخافون المصير إلينا. وقال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أي مجتمع معكم وصائر إليكم، لأن ما لاقيته فقد لاقاك، ما لاقيته فقد لاقاك. وإحنا قلنا القضية دي قبل ذلك، ها تلقى وأقول لك إيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، لا فتلقى آدم من ربه كلمات فإيه فتاب عليه، فتلقى آدم، وفي قراءة فتلقى آدم، وشرحناها وقلنا توجيه إيه القراءة، وأن من الأفعال ما هو يصلح أن يقع مفعولا وفاعلا، لأنك من لاقيته فقد لاقاك، فصار هو فاعل ومفعول وأنت فاعل ومفعول. واضح؟ هذا هو قوله، يعني قول السيوطي فيجازيهم، يؤخذ منه مع ما قبله جواب سؤال تقديره ما فائدة ذكر الثاني مع أن ما قبله يغني عنه، لكن إيضاحه وإيضاحه لا يغني عنه، لأن المراد بالأول أنهم ملاقوا ثواب ربهم على الصبر والصلاة، والثاني أنهم يوقنون بالبعث وبحصول الثواب على ما ذكر. هذا هو. واضح يا طلاب علم؟ نكتفي بهذا القدر من التفسير، إن شاء الله نكمل المرة القادمة بإذن الله. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل نيتي ولمعات القبلة الرحمانية وأفضل السورة الجسمانية وأشرف إيقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفاء لصاحب القبلة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من الدرجة النبيون تحت وإليكهم منه وإليك، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.